إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 18 من شهر شعبان لسنة 1432 هجرية، الموافق 19 من شهر جويلية 2011 ميلادية، يسرني أن ألتقي بإخوان لنا من مدينة زيرالدا في هذه المدينة التي نسأل الله تعالى أن يعزها بالتوحيد والسنة، وأن يحفظ أهلها وجميع المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يحفظنا جميعا من الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحببت أن أتكلم في كلمة تتعلق بصحة الإنسان، وخاصة المسلم، وكيف يتعامل مع الظروف والحالات التي يمر بها من صحة ومرض وفرح وحزن وسراء وضراء. اعلموا أيها الإخوة، بارك الله فيكم، أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأمده بما يسعده ويريحه من القلق والاضطراب، فأنزل الله تعالى الكتب وأرسل الرسل بالتوحيد الخالص والشرائع الواضحة، وختم الرسالات السماوية ببعثة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزل عليه القرآن الذي فيه الهدى والشفاء، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فمن تمسك بالإسلام ظاهرا وباطنا وصبغ حياته بالإسلام عاش حياة طيبة في هذه الدنيا، ونال في الآخرة الدرجات العلى في جنات النعيم. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإنسان إذا اتبع شريعة الله وآمن بالله ورسله وآمن بالشريعة الإسلامية وسار على هديها، فإنه يعيش في هذه الحياة حياة طيبة، وفي الآخرة يعيش في الجنة خالدا فيها أبدا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أيها الإخوة، إن الله تعالى قد جعل حياة الإنسان فوق هذه الأرض متنوعة، فيها الخير فيها الشر، فيها الحلو فيها المر، فيها الأفراح وفيها الأحزان، فيها التعب وفيها الراحة، فيها السراء وفيها الضراء. لكن من رحمة الله أن جعل الله تعالى الخير أكثر من الشر، والأفراح أكثر من الأحزان، والسراء أكثر من الضراء. ما دام كذلك، على الإنسان أن يوطن نفسه. ما معنى يوطن نفسه؟ أي يستعد لكي يتكيف. ما معنى يتكيف؟ يعني يتأقلم ويعتاد على أحوال الدنيا المتنوعة حتى يكون قوي الشخصية مستمتعا بالحياة بما يعود عليه بالخير والاطمئنان في الدنيا وفي الآخرة، وبذلك يكون بعيدا عن الأمراض النفسية. إذا أنعم الله على العبد بالخير شكر الله تعالى بقلبه ولسانه وجوارحه. الشكر بالقلب يكون بأن يعترف لله بالنعمة ويعلم أن النعمة من الله، وأما من وصلت إليه النعمة بسببه فهم أسباب فقط، أما النعمة في الحقيقة فقد جاءت من الله سبحانه وتعالى. هذا شكر النعمة بالقلب، وأما باللسان فيشكر الله تعالى ويحمده، وأما شكر الله بالجوارح فبأن يستعمل النعمة فيما يحبه الله ويرضاه. إذن إذا رزق الله تعالى المؤمن النعمة فعل هذا، وأما إذا ابتلي بمصيبة فعليه أن يصبر وأن يتعامل مع تلك المصيبة بالشرع الإسلامي. فإذا كانت هذه المصيبة مما يزال، يستطيع أن يزيلها، سعى في إزالتها مع الصبر، كاين مصائب تستطيع أن تزيلها. وأما إذا كانت تلك المصيبة مما لا يستطيع أن يغيرها صبر وسلم أمره لله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء، أي ما يسره، شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، أي أصابه ما يضره، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. نلاحظ في هذا الزمان لما كثرت الماديات وكثر انشغال الناس بالدنيا واستولى على تسيير حياة الناس الكفار وكثير من المسلمين الجاهلين بالشرع، ماذا حدث؟ كثرت الأمراض النفسية وتنوعت وانتشرت بشكل أوسع بين كثير من الناس. وإن كانت هذه الأمراض النفسية قديمة موجودة مع الإنسان وليست وليدة العصر الحديث، ولكن في هذا العصر كثرت وتنوعت. بسبب ماذا؟ السبب ذلك تعقيد وسائل الحياة المعاصرة. الحياة المعاصرة صار فيها كثير من التعقيدات، بخلاف الماضي كان الإنسان يعيش في أمور سهلة ميسرة وليس فيها تعقيد. طيب، وكذلك من الأسباب كثرة المشقات التي يعاني منها الإنسان المعاصر في سبيل الوصول إلى العيش، هذا سبب ثاني. وكذلك انتشرت هذه الأمراض النفسية بسبب البعد عن منهج الله وشريعة الإسلام، وبسبب فصل الدين عن الحياة. الدين فصل عن الحياة، صار الدين إما غير موجود كما هو في كثير من بلاد الكفار، أو موجود لكنه في الأمور العبادات فقط والأمور الشخصية، أما في الاقتصاد، في السياسة، في علوم الاجتماع، في الحلول للمشكلات العائلية، كثير من الناس لا يلتفتون إلى الإسلام ولا يطلبون الحل من الإسلام. إن إبعاد الدين عن الحياة هذا أدى إلى انتشار المفاسد والحروب ومنها انتشار الأمراض النفسية. لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل الدين الإسلامي ليضمن لمن تمسك به السعادة والاطمئنان والوقاية من الشقاء وخاصة من الأمراض النفسية. ما هي الأمراض النفسية؟ الأمراض النفسية كما عرفها الأطباء هي ما يصيب النفس وهي ما يصيب النفس ويقابلها ما يصيب النفس من الأمراض العضوية التي تصيب البدن. عندنا الأمراض كاين أمراض عضوية، يعني إنسان تمرض عينه أذنه أنفه يده، هذا يسموها الأمراض العضوية تاع الأعضاء. وكاين أمراض نفسية داخلية، كاين هكذا أمراض وأمراض. نتناول في هذه الجلسة بعض الأمراض النفسية التي يصاب بها الإنسان وكيف عالجها الإسلام، لنرى من خلال هذا أن الإسلام سبق النظريات الإنسانية وسبق الناس في الحلول وإيجاد ما ينبغي إيجاده وما يجب إيجاده من الحلول للناس. أنواع الأمراض النفسية، ذكر بعض الباحثين أن الأمراض النفسية نوعان، كاين أمراض الشخصية وكاين أمراض النفس. أمراض الشخصية أي يسميها العلماء، علماؤنا من السلف الصالح كانوا يسموها أمراض القلوب، وفي هذا العصر يسموها أمراض الشخصية، أمراض شخصية الإنسان. هذه الأمراض أمراض القلوب تستدعي العلاج، تستدعي العلاج، لا بد من علاجها، مثل أمراض الهوى والحسد والعجب والكبرياء والبخل والشك ونحو ذلك. هذه أمراض الشخصية فقد عالجها الإسلام. ثانيا أمراض النفس. أمراض النفس هذه تحدث خللا وتغيرا في حياة الإنسان كالمرض العضوي تماما، يعني الإنسان إذا أصيب مثلا بمرض عضوي في عينه تتغير الحياة تاعه، إذا أصبح لا يبصر جيدا حياته تتغير. كذلك أمراض النفس إذا الإنسان أصيب بمرض نفسي فإن حياته تتغير. الأمراض النفسية أنواع، هذه أخذتها من بعض من كتب في هذا الأمر من أهل العلم الشرعي واستفادوا من الأطباء، ولكنهم هؤلاء الذين كتبوا في مثل هذه الأمور من أهل الدين وأهل العلم الشرعي استفادوا من الأطباء وعالجوا هذا الأمر من الناحية الدينية. أمراض النفس أنواع، هناك الأمراض العقلية الذهنية كالتخلف العقلي وفقدان القوى العقلية مثل الهلوسة، كاين الناس عنده هلوسة يتوسوس يقولك راني نسمع أشياء، راني نسمع ناس يهضروا معايا، وهي هلوسة. كذلك انفصام الشخصية، هذه من الأمراض النفسية، انفصام الشخصية، ناس يجعل نفسه في مكان وهو ليس أهلا، يعني يشوف نفسه بأنه من العلماء، علماء الدين. وبعض الناس يمرض ويقولك أنا المهدي المنتظر، هذه أمراض تصيب الناس تسمى انفصام الشخصية، يعني عنده شخصيتان في جسمه وفي عقله، كذلك التخلف العقلي. كيف يكون علاج هذا الأمر؟ يكون علاج هذا المرض بالعقاقير الطبية بإشراف الأطباء، لا مانع من العلاج بالعقاقير الطبية بإشراف الأطباء. عندنا نحن عادة هنا في بلادنا أن الإنسان اللي يمرض يقولوا له ما تشربش الدواء، ما تشربش الدواء، الدواء هذا توالفه وماشي مليح وكذا. هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداوى عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. لا مانع أن الإنسان يتداوى لكن تحت إشراف الأطباء. حتى إن الإمام النووي رحمه الله تعالى بحث هذه المسألة وقال هل يجوز للإنسان أن يشرب دواء وهذا الدواء ينيمه عن الصلاة؟ قال نعم يجوز، ذكر هذا في كتابه المجموع، قال يجوز أن يشرب وإذا قام صلى لأنه هذا مريض، هذا لا مانع منه. فبعض الناس يمرض بمرض انفصام الشخصية ويقول لك من أجل الصلاة أنا من داولش من لا أتداوى، ويزيد المرض عليه ويصير يزيد عليه المرض ويصير في قلق واضطراب وشقاء هو وأسرته وعائلته. ثانيا من أمراض النفس، النوع الثاني أمراض المس الروحي من العين والسحر ومس الجن. كان بعض الأمراض يصاب بها الإنسان بسبب المس، المس إما من العين ضربه بعين أو بالسحر أو بمس الجن. علاجه يكون بالرقى الشرعية، بالرقى يرقي نفسه أو يرقيه غيره. والنوع الثالث الأمراض النفسية العصابية، الأمراض النفسية العصابية. ما هي هذه الأمراض النفسية العصابية؟ هذه إن شاء الله سنكملها بعد الصلاة، نتوقف لأداء الصلاة ثم نكمل إن شاء الله تعالى. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما زلنا نتناول العلاج والمداوات من الأمراض المتنوعة التي تصيب الإنسان. وهذه الكلمة أيها الإخوة أحببت أن أقولها لسببين. السبب الأول أن نعرف أن الإسلام قد سبق غيره من الأفكار والنظريات البشرية في إيجاد الحلول المناسبة لأمراض الإنسان. والسبب الثاني أن يتجه المسلم إلى الإسلام لإيجاد الحلول لمشكلاته، وهذا لكي يكون المسلم مسلما في كل المجالات وفي كل شؤون الحياة وليس في العبادات فقط. كما قلت إن الأمراض التي تصيب الإنسان متنوعة، منها الأمراض العضوية التي تصيب أعضاء الإنسان كالعين والبطن والرجل وإلى آخره، وهذه مداواتها عند الأطباء. وهناك الأمراض النفسية التي تصيب النفس، وهذه قد اعتنى بها كذلك علماء الإسلام، خاصة أمراض شخصية الإنسان كأمراض هذه سماها علماؤنا أمراض القلوب، هذه لابد من علاجها، مثل الهوى، اتباع الهوى، الحسد، العجب، الكبرياء، البخل، الشك، الجبن، إلى آخره، هذه لابد من علاجها، يعالجها المسلم. ومن العلماء البارزين الذين تكلموا في مثل هذا المداوات الإمام بن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك شيخه الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى، وغيرهم من علماء الإسلام. لكن هذان العالمان كانا متضلعين بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. أما أمراض النفس فكما قلت لكم هي ثلاثة أنواع: الأمراض العقلية الذهنية، هذه تعالج بالعقاقير، وتعالج كذلك بقراءة القرآن والذكر والدعاء. كذلك الأمراض، أمراض المس الروحي من العين والسحر ومس الجن، هذه تعالج بالرقى الشرعية. وأما الأمراض النفسية العصابية فما هي هذه؟ أمراض النفسية يسميها الأطباء الأمراض النفسية العصابية، يعني الأعصاب، تضريب الأعصاب. هذه مجموعة من الأمراض تنتج في الغالب من العقد النفسية، العقد النفسية. فإذا إنسان أصيب بعقدة نفسية هذا لابد من أن يعالج نفسه. كيف تنتج هذه العقد النفسية؟ تنتج من انحرافات حاجات وغرائز الإنسان الأساسية. الإنسان عنده غرائز، خلقه الله تعالى وجعل فيه غرائز. هذه الغرائز إذا كانت معتدلة وإنسان مشى باعتدال فيها فإنه يكون قوية النفس ومعافا. أما إذا انحرفت هذه الغرائز فإنه يصاب بأمراض وعقد نفسية. ما هي الغرائز الموجودة في الإنسان؟ يذكر الأطباء أن الغرائز الموجودة في الإنسان التي خلقها الله تعالى في الإنسان أربع غرائز. الغريزة الأولى حب الحياة، الغريزة الثانية حب التملك، الغريزة الثالثة غريزة الجنس والميل إلى الرجل، يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الرجل من الناحية الشهوانية. والغريزة الرابعة غريزة الحاجة إلى الحنان والعطف. نعود الآن إلى دراسة هذه الغرائز بشيء مختصر والانحراف فيها إلى ماذا يؤدي. حب الحياة، كل إنسان يحب أن يعيش، ولذلك تجد نفسه يدافع عن نفسه من الأخطار. هذه الغريزة اللي هي حب الحياة إذا حدث فيها خلل فإن الخلل فيها يؤدي إلى عقدة الخوف الشديد من الموت والخوف المبالغ فيه من الأمراض. يعني إنسان لما يخاف خوفا شديدا من الموت أو من الأمراض يبالغ فهذا مصاب بعقدة في غريزة حب الحياة. غريزة حب التملك، كل إنسان يحب أن يملك، حتى الطفل إذا أعطيته شيئا ثم أردت أن تنزعه منه فإنه يمتنع، لأن الله خلق الإنسان يحب التملك. فإذا حدث في هذه الغريزة خلل ما فإنه يؤدي إلى عقدة الشح، والشح قد حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، لأن الشح يؤدي إلى الخسران في الدنيا وفي الآخرة. كذلك إذا حدث خلل في غريزة حب التملك فإنه يؤدي إلى الخوف الشديد من المستقبل، إنسان دائما خايف من المستقبل كما نرى الكفار خاصة في هذا الزمان وبعض ضعفة المسلمين، الخوف الشديد من المستقبل. ثالثا غريزة الجنس أو الشهوة، شهوة الجنس، الخلل فيها يؤدي إلى العقد والانحرافات الجنسية، الكبت أو إطلاق الحرية لهذه الغريزة يؤدي إلى الخلل ويؤدي إلى عقد وانحرافات جنسية. رابعا غريزة الحاجة إلى الحنان والعطف، هذه الخلل فيها يؤدي إلى عقدة الشعور بالنقص وعقدة الخوف من الغير، أو يؤدي إلى العنف والقسوة. إذن ما هي نتائج العقد النفسية؟ إنسان إذا أصيب نسأل الله العافية بعقد نفسية فإنه يؤدي ذلك به إلى الأمراض النفسية العصابية، يعني الأعصاب، مثل الخوف والوسواس القهري، الإحباط، القلق، والقلق أشهر هذه الأمراض، بل هو أصل كل الأمراض النفسية. وما هو ما معنى القلق؟ القلق عرفه الأطباء وقالوا هو انفعال عاطفي يتميز بالتخوف والتوجس والترقب. القلق، ولهذا عنوان هذا الدرس ما هو عنوانه؟ عنوانته بدع القلق وتوكل على الله. دع القلق وتوكل على الله. القلق مرض خطير خاصة في هذا الزمان الذي تعقدت فيه الحياة بسبب كما قلت لكم تعقيد الحياة، وبسبب فصل الشريعة وإبعاد الدين عن حياة الناس، فأصيب الناس بأمراض نفسية وعقد ومشكلات. بينما إذا نظرنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة الصحابة والصالحين الذين اتبعوهم نجدهم كانوا يعيشون في راحة نفسية واطمئنان وأمن، لأنهم تمسكوا بالشريعة الإسلامية وخاصة التوحيد، خاصة التوحيد. وأما إذا كان الإنسان ابتعد عن التوحيد وابتعد عن السنة فإنه يصاب بالقلق والاضطراب. الله تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلما كان الإنسان متمسكا بالتوحيد وبعيدا عن الظلم وهو الشرك كلما كان يعيش في أمن واهتداء، وكلما أنقص من التوحيد أصيب بالأمراض بقدر ما أنقص من التوحيد واتباع السنة. ما هو العلاج لهذه الأمراض النفسية؟ العلاج كلما ابتعد الناس عن الدين احتاروا في معرفة أسباب هذه الأمراض النفسية واحتاروا في العلاج في القديم والحديث، لكن من يتفقه في آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الإسلام هو منهج رباني يعالج الأمراض، سواء الأمراض العضوية أو الأمراض النفسية أو العقد. لكن هنا أحب أن أنبه على شيء، وهو هل الإسلام وهل القرآن كتاب طب؟ هل الإسلام جاء ليعلم الناس الطب أو يعلمهم الهندسة أو يعلمهم الفيزياء أو يعلمهم الجغرافيا؟ لا لا، الإسلام جاء ليخرج الإنسان من داعية هواه. ما معنى هذا الأمر؟ أي شيء فيه هوى للنفس الإسلام يتدخل فيه، أما حاجة ما فيهاش هوى فالإسلام لا يتكلم فيه، وإذا تكلم يعطي قواعد عامة. مثال، هل يوجد إنسان يقول 10 + 10 = 30؟ لا يوجد، إما يكون ما يعرف الحساب أو يتلاعب. إذن الإسلام لا يأتي ويعلمك باللي لما تجمع 10 + 10 = 20، لا، لأن هذا الناس لا يتبعون الهوى فيه. لكن الشيء اللي إنسان يتبع فيه الهوى ويتصادم مع أخيه من أجله الإسلام يتكلم فيه. مثلا الإنسان عنده هوى في التملك، حب التملك، يرى شيئا يعجبه يريد أن يستولي عليه، هنا الإسلام يتدخل ويقول لك إذا أردت ذلك الشيء لا بد من رضا صاحبه، إما أن يبيع لك ذلك الشيء أو أن يهديك ذلك الشيء، أما أن تأخذه قهرا لا، الإسلام هنا يتدخل. الإنسان يرى امرأة تعجبه يريد أن يفرغ شهوته فيها ويقيم معها علاقة، هنا الإسلام يتدخل يقول لك هذه المرأة لا تصلح أن تكون مصدر مكانا لكي تكون مع لك معها علاقة، أو نعم تصلح ولكن إذا أردت أن تقيم معها علاقة عن طريق ماذا؟ الزواج. كيف تتزوج؟ الشروط، الأركان إلى آخره، لأن في للإنسان هوى في هذا الأمر. الإنسان يريد أن يستولي على شخص، يريد أن يستخدم شخص، له هوى في هذا، إذن الشريعة الإسلامية تتدخل. أما الأمور التي ليس فيها هوى للناس فالشريعة الإسلامية لا تتكلم فيه، وإذا تكلمت تتكلم بدون تفصيل. إذن هنا نقول مثلا أمور العقيدة، أمور العبادات، الأحكام التي لا تتغير مع الزمان والمكان، هذه يفصل فيها الإسلام في القرآن والسنة. أما المتغيرات، الأشياء التي تتغير، الأشياء التي تتغير من زمان إلى زمان، فالإسلام يعطي فيها قواعد عامة، قواعد عامة. وأما أمور الدنيا كالطب والاقتصاد والزراعة والجغرافيا والهندسة، فالإسلام يعطي فيها أصولا عامة وقواعد كلية وضوابط أساسية. مثلا في الطب، الإسلام ما جاش باش يقول لك لكي تداوي مثلا المرض الفلاني لابد تفعل كذا وكذا، إلا في بعض الأشياء، ولكن الإسلام جاء وقال لك لا تتداوى بالحرام، لا ترتكب شيئا يؤدي إلى ضرر بك أو ضرر بغيرك، لا تفعل شيئا، لا تتداوى بشيء يغير من جنسك من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر إلى آخره. نعود الآن بعد هذه المقدمة، كيف عالج الإسلام الأمراض النفسية؟ إن الإسلام يعالج الأمراض النفسية بترسيخ الإيمان في القلوب، يرسخ الإيمان في القلوب. الإسلام يرسخ ويعطي الأحكام والشرائع والشريعة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لترسيخ الإيمان في القلوب، وبذلك تكون الغرائز، غرائز الإنسان تكون مهذبة وتكون مضبوطة، فلا تميل يمنة ولا يسرة. إذن الغرائز، مثلا نأتي الآن إلى غريزة حب أو حب الحياة، غريزة حب الحياة. كيف عالج الإسلام هذه الغريزة؟ كل إنسان يحب الحياة ولا يريد الموت ويكره الموت، كما قالت عائشة يا رسول الله كلنا نكره الموت، هذه كراهة طبيعية لأنه فيها فراق. كيف عالج الإسلام هذا الأمر؟ الإسلام علم المسلم وعلم المؤمن أن الموت قدر من الله ثابت لا مفر منه، إذن هذا ينحي لك الخوف الشديد، صح؟ المؤمن لما يقرأ في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ويقرأ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام، إذن هذا يحدث في قلب المؤمن أن الموت أمر ثابت وشيء لا بد منه للمخلوق، صح؟ كذلك المسلم يرى أن الموت هو خلق من خلق الله فلا يخاف منه خوفا يمرضه. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن أنت كيف تشوف الموت؟ الموت تشوفه باللي أمر لا بد منه، وتشوف باللي الموت هذا خلق من خلق الله. أنت يجب عليك أن تخاف الله لا تخاف من المخلوق، صح؟ أمر ثالث، المؤمن يرى أن الموت هو ولادة جديدة إلى عالم آخر وليس هو فناء كلي. أنت كيف ترى الموت؟ ترى الموت بأنه انتقال من حياة إلى حياة أخرى. إذن لماذا تمرض وتخاف وتصاب بالأمراض النفسية؟ بينما الكفار أو المؤمن الضعيف يخاف من الموت خوف شديد عليه، يظن باللي كيموت خلاص راح كلش. لا، أنت تعلم أنك إذا مت ستولد ولادة، كما ولدت إلى هذه الحياة الدنيا وخرجت من بطن أمك بالطريقة المعروفة باش تولد للآخرة لازم تموت، لازم. فالإنسان عالج، المسلم عالج غريزة حب الحياة بالإسلام، صح؟ غريزة حب التملك، إنسان يحب يملك، يحب يملك. كيف عالج الإسلام هذا الأمر؟ الإسلام أمر المؤمن أن لا يخاف من الجوع والفقر والمرض، لأنه يعلم أن الأرزاق بيد من؟ بيد الله. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إذن أنت تعلم باللي الأرزاق بيد الله، فلا تخاف من الجوع والفقر والمرض كما يخاف الكفار. اليوم الكفار إذا طرد من العمل ماذا يفعل؟ كثير منهم ينتحر، على يقول خلاص انتهى كل شيء، سأموت من الجوع، سأموت من الفقر، سأموت من المرض. لا، أرزاق بيد الله، أنت عليك أن تتوكل على الله، تتخذ الأسباب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن غريزة حب التملك أنت تعلم تحرص على ما ينفعك، لكن بدون جشع وبدون هلع وبدون خلعة وبدون لهفة، صح؟ غريزة الجنس، غريزة الجنس، الإسلام أمرك بالزواج ونهى عن أن الإنسان لا يتزوج، بل حث الإسلام على الزواج، ليس كما هو موجود مثلا في الديانة النصرانية المحرفة منعوا كثيرا من الناس خاصة رهبانهم من الزواج، فمنعوهم من الزواج فوقعوا في الحرام والفواحش. في المقابل الإباحيون قالوا يلا فلنطلق العنان للناس وليفعلوا ما يشاءون، فليفعلوا ما يشاءون من حب إشباع هذه الغريزة. الإسلام توسط، منع الفواحش وفي المقابل أحل الحلال والطيبات وأمر بالزواج وحث عليه وحث على تسهيل أمور الزواج، لأن المسلمين إذا والناس عموما إذا سهلوا الحلال صعب ماذا؟ الحرام، وإذا صعبوا الحلال صار الحلال صار الحرام سهلا، كما هو الواقع في كثير من الأماكن. من أراد أن يفسد يسهل عليه بسهولة، لكن إذا أراد أن يتزوج شروط وشروط وشروط وعقبات، حتى يكره الإنسان الزواج، أو لا يكره الزواج لكن لا يستطيع أن يتزوج إلا بشق الأنفس. كذلك الشريعة الإسلامية عالجت غريزة الحاجة إلى الحنان والعطف بماذا؟ بالتوسط في الحب والبغض والفرح والحزن. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني إذا أحببت إنسان المسلم فأحببه حبا متوسطا، لأنه ممكن في يوم من الأيام تختلف معه فتبغضه، فإذا أحببته حبا شديدا في الأول ثم أبغضته تصاب بأمراض نفسية، تصدم صدمة، ممكن تمرض، كن متوسطا. وإذا أبغضت فأبغضه بغضا، يعني خلي مجال، خلي مجال لعل المحبة تأتي. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا تبغض أخاك بغضا تتمنى له التلف، ولا تحبب أخاك حبا تكون كلفا مثل كلف الصبي بأبيه. كن متوسطا، كن متوسطا في الحب والبغض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في معاملة الزوجة، يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. زوجتك مثلا كرهت منها خلقا، انظر إلى الأخلاق الأخرى. مثلا زوجتك ما شاء الله تصلي وتصوم وتذكر الله وتقرأ القرآن وتهتم ببيتها، بنظافة بيتها وزوجها وأولادها، لكنها مثلا فيها عيب من العيوب لا يصل إلى الشرف، لا يصل إلى العرض، أنت اقبل هذه الزوجة. انظروا رحمكم الله كيف عالج الإسلام هذا الأمر، عالجه معالجة تجعل الإنسان يعيش سعيدا. كذلك في الفرح والحزن، بعض الناس إذا فرح من شدة الفرح ممكن يخلع ثيابه ويبقى عريانا من شدة الفرح، هذا عنده خلل. من شدة الفرح ممكن يفعل أشياء تضحك منه الناس، هذا عنده خلل. والحزن كذلك، أمر الإسلام إذا حزن الإنسان وأصابته مصيبة أن يكون متوسطا، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه عند المصيبة، وعن تقطيع الثياب وخمش الوجوه وتقطيع الشعر، فهذا يؤدي إلى خلل. كما نهت الشريعة الإسلامية عن تجديد الأحزان. لماذا أهل السنة والجماعة يقولون للناس للمسلمين يا أيها المسلمون ثلث أيام تاع الميت بدعة، ربعين يوم تاع الميت بدعة، العام تاع الميت بدعة، إحياء ذكرى الميت بدعة؟ له، لأنه فيها تجديد ماذا؟ تجديد الأحزان، والشريعة الإسلامية لا تحب تجديد الأحزان. إذن هذه الحاجة إلى الحنان والعطف. كذلك الإنسان يصاب بأمراض نفسية، خاصة إذا أذنب وصار كما يقال قلبه يؤنبه كثيرا حتى يصاب بأمراض. الإسلام أمرك أن لا تذنب، ونهاك عن قربان الذنب. قال تعالى وذروا ظاهر الإثم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني إنسان يعمل جهده حتى لا يخطئ، حتى لا يخطئ، خاصة الكبائر. الكبائر تقدر ما توقعش فيها. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، تقدر فدير المجهود تاعك باش ما تغلطش. كذلك مع الناس، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وإياك وما يعتذر منه، يعني افعل جهدك ونشاطك باش ما تغلطش مع الناس، باش ما توليش تطلب السماح. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وإياك وما يعتذر منه، يعني كي تمشي في هذه الحياة وتخالط الناس خاصة إخوانك المسلمين، عليك أن تعمل جهدك حتى لا تخطئ معهم، حتى لا تكون ماذا تحتاج إلى ماذا؟ إلى الاعتذار. لكن الإنسان بشر، أخطأت، زلت قدمك، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تبقى الدور في تأنيب الضمير، تأنيب الضمير حتى تروح فيها وتروح في داهية كبيرة. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: التوبة من الذنب واجب، والاحتراز من الذنوب أوجب. التوبة من الذنب واجبة، لكن احتراز أوجب. ما تغلطش أنا غلط من بعد ربي يغفر لنا، لا، اعمل جهدك حتى لا تقع في الذنب. فإذا وقعت في الذنب إياك والقنوط، القنوط يؤدي إلى أمراض نفسية. إذن عقدة الإحساس بالذنب كيف نذهبها؟ نذهبها ليس بتأنيب الضمير بدون توبة، لا، بل بالندم مع التوبة والاستغفار والبعد عن اليأس والقنوط. هذه من العلاجات التي جعلها الإسلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك خامسا، كيف عالج الإسلام العقد النفسية، وكيف ضبط ونظم الغرائز، غرائز الإنسان، بالأمر بالإتيان، إتيان المباح الحلال وترك الحرام. هذا هو الشريعة الإسلامية، كي قالت لك افعل كذا لأنه حلال باش تضبط الغرائز تاعك، تضبط لك الحياة تاعك. ولما حرمت عليك ذلك الشيء لأنه يضرك ويفسد حياتك. سادسا، الإنسان المسلم لا يبقى فارغا، عليه أن يزاول العمل النافع والحذر من الفراغ القاتل. اشغل وقتك إما بعبادة وإما بعمل دنيوي حلال. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: وإني أكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل دين ولا في عمل دنيا، أو قال لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. أشغل نفسك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ما معنى مغبون؟ يعني كثير من الناس ما يعرفوش يستغلوها، وبالتالي ما يستفادوش منها، خاسرين فيها. نعمتان ما هما؟ الصحة والفراغ. كاين الناس ربي يعطي لهم الصحة، في عوض الصحة تاعو يغتنمها في الخير، إما في الدين وإما في الدنيا، يجعل صحته في ماذا؟ في المعاصي، يجعل صحته في ما لا يفيد. والفراغ، عنده فراغ، الحمد لله القوت كاين، المال كاين، ما عندوش عمل الآن، راهو في عطلة، إجازة أو نهاية العمل. عوض أن يملأ هذا الفراغ بما يعود عليه بالخير، ماذا يفعل؟ يضيع ذلك الفراغ. كثير من الناس خاسرين في هاتين النعمتين. إذن عليك يا أخي أن تملأ وقتك بإقام الصلاة وقراءة القرآن الكريم، كثرة ذكر الله تعالى، المحافظة على فرائض الله تعالى، وكذلك املأ وقتك بالعمل الدنيوي الذي تكسب منه الخير والشيء الذي ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. سابعا، الدعاء والتضرع إلى الله تعالى. يدعو الإنسان أن يحفظ عليه الله تعالى أعضاءه، كما جاء في الدعاء: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ما معنى اجعله الوارث منا؟ أي يا ربي متعنا بهذا الأعضاء في الدنيا واجعلنا في الآخرة نرث ونستفيد من الحسنات التي عملناها بهذه الأعضاء في الدنيا. هذا معنى واجعله الوارث منا، أي اجعل هذه الأعضاء يا ربي نرث حسناتي، الحسنات التي فعلتها هذه الأعضاء نرثها متى؟ يوم القيامة. وهناك من قال من العلماء: واجعله الوارث منا، أي اجعل هذه الأعضاء نستفيد منها إلى آخر رمق من حياتنا. وكلا التفسيرين صحيح. إذن أيها الإخوة، إن الإسلام دين الله تعالى هو منهج كامل، عدل، وسط، سهل، ميسر، يضمن لمن تمسك به مع الإيمان، يضمن له الحياة السعيدة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا السعادة والهدى والأمن في الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب. بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. ومن عنده سؤال أو استفسار في الموضوع فليتفضل، أو توضيح. ثم بعد ذلك إذا أنهينا الأسئلة على هذا الموضوع نفتح المجال لأسئلة أخرى، لكن فيما يفيدنا وليس في الغيبة والنميمة أو في الفتن أو في الكلام الذي يحدث الفتنة والبلبلة. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. نعم، جزاك الله خير شيخ، وإياكم. أفعل الله بك وأطال في عمرك. آمين جميعا في طاعة الله. الموضوع أقبل، نبدأ بالموضوع. كش واحد عنده حاجة ما توضحت لهش، ولا ولا مثلا زيادة بيان، أو ممكن تنبيه على شيء، إذا ما كانش تحولوا إلى أسئلة خارج الموضوع مما يفيد إن شاء الله. تفضل. بسم الله. إذا ما عندكمش خلاص ننتقل إلى أسئلة في موضوعات أخرى. نعم. لا. نعم. نعم، هذه المقالة يقولها العلماء: لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. لا كبيرة مع استغفار، يعني من وقع في الكبيرة وتاب توبة نصوحة فهذا الكبيرة تذهب، يغفرها الله له إن شاء الله. وأما الإنسان ولا صغيرة مع إصرار، الإصرار على الصغيرة يرجعها كبيرة، يعني حاجة صغيرة. مثلا يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثالا على الإصرار على صغيرة يرجعها كبيرة، يذكر حلق اللحية. يقول الشيخ ابن عثيمين، مش أنا اللي قلت، قالها الشيخ ابن عثيمين: حلق اللحية صغيرة من الصغائر، لكن الإصرار عليها كبيرة. يعني واحد دايما يحلق يحلق يحلق فهو قد وقع في الكبيرة. هذا هو. لأن ما هي الكبيرة؟ الكبيرة تعريفها هي ما توعد الله تعالى صاحبها بالنار أو بالعذاب أو باللعنة أو بالغضب أو أزال عنه وصف الإيمان إلى آخره. هذه تعريف الكبيرة. هذا معنى يعني الإنسان اللي يدير صغيرة ينظر إلى النساء، يقولك النظر إلى النساء غير المحارم هذه صغيرة، لكنه دائما ينظر هذا وقع فيك، هذا صار الذنب ليس صغيرة بل هو كبيرة. نسأل الله تعالى العفو والعافية. نعم تفضل. نعم لابد الإيمان بالقضاء والقدر، هذا أصل من أصول الإيمان. إيمان أركان الإيمان ستة، من لم يؤمن بالقدر فلا يقبل الله منه عملا، فالإيمان بالقضاء والقدر داخل في العلاج الأمراض النفسية. أصلا أركان الإيمان الستة هذه كلها علاج للأمراض النفسية، إذا اختل منها واحد راح الإيمان وجاءت الأمراض النفسية. بارك الله فيك، تنبيه جيد. هذا الإيمان بالقضاء والقدر هذا ركن أساسي في علاج الأمراض النفسية. نعم شيخ، تداوي على الدواء اللي كان بعض الأدوية تدي إلى إسكار؟ لا مش إسكار، لا مش إسكار. الأخ يقول هل المداوات بالحبوب للعلاج الهلوسة والوسوسة كذا هل هي تؤدي إلى الإسكار؟ هذا مش إسكار. الإسكار كاين الإسكار وكاين الإغماء وكاين البنج. الإسكار ما هو الإسكار؟ الإسكار هو كل ما يذهب العقل مع طرب ونشوة وميل إلى الهجوم والإضرار بالناس. أما الإنسان الذي يتناول الحبوب هذه لا تؤدي إلى نشوة، إنما تؤدي إلى اعتدال في خلاياه وفي مزاجه، ولكن قلت دائما بإشراف الأطباء. لا يجوز الإنسان أن يتناول هذه الحبوب، حتى الحبوب العضوية لا تتناولها بدون استشارة الطبيب وإرشاد الطبيب. فهناك فرق بين ما الإسكار والبنج. البنج هذا اللي يعملوه في العمليات الجراحية هذه نعمة من الله، صحيح تغيب العقل لكن ليس فيها نشوة وليس فيها ميل إلى الاعتداء على الناس وعلى الممتلكات. نعم. كيف بعض الأدوية تؤدي الناس إلى الإدامة حتى الطبيعة؟ تؤدي؟ تؤدي إلى الاعتداء إلى بعض الناس. تؤدي إلى اعتداء. لا لا. الحبوب المهلوسة إذا تناولها الإنسان بدون إشراف طبيب أو بإشراف طبيب لا يخاف الله، أو بعض الناس الذين يريدون أن يسيروا هذا الإنسان مثل الرجل الآلي لكي يفعلوا به الأشياء المحرمة، هذا حرام ما يجوز طبعا. فالحبوب إذا تناولها الإنسان الصحيح تؤدي به إلى نتائج عكسية، هذا لا يجوز تناولها حتى لو قال له الطبيب. فالعبرة أن يعطيها له الطبيب الثقة الذي يعالجه، ويكون هذا الطبيب لا يخالف شريعة الله، ولو كان كافرا هو لا يخالف شريعة الله من ناحية أنه لا يعطي هذه الحبوب لمن لا يحتاجها، وهذا أمر متفق عليه بين الأطباء. لكن من خالف منهم فإنه إذا ضبط فإنه في الغالب يعاقب، حتى في الدول الكافرة يعاقبونه. نعم شيخ، بالنسبة لسؤال يتعلق بالأمر تغيير المنقر باليد. نعم. بعض أحد الإخوة عنده تأويل. عنده؟ تأويل. إيه. بحيث أن في وقعة واقعة في مدينة أبو إسماعيل حول الإمام، هناك إمام منقوش مشرك وإنما يقوم بشركيات، إن صح ذلك. وسبق وأن طرحنا السؤال على فضيلتكم حول الصلاة وراءه، وبعض الإخوة طرحوا السؤال كذلك على الشيخ فركوس، وكانت الإجابة من الشيخ فركوس وهو عدم الصلاة ورائه بعد ما قدموا له الإخوة بعض الأدلة. ومؤخرا ربما بعض الإخوة على علم حسب الجرائد تناولت القضية، وقع هناك إمضاءات حول هذا الإمام، إمضاءات من طرف سكان المنطقة وسكان الحي اللي موجود فيه المسجد، بنزع هذا الإمام. نعم. السلطات المعنية درجة الأولى، ولكن ما كانش هناك استجابة. ما كانش نتيجة. نعم ما كانش نتيجة. حتى أن بعض الإخوة سامحهم الله على كل حال إن كانوا يعني أخطأوا وكنا معهم، أرادوا منع الإمام من الصلاة. أيوة. منع الإمام من الصلاة داخل المسجد، وكان لهم ذلك، منعوه من الصلاة في صلاة الظهر، تدخل يعني محافظ الشرطة في صلاة الظهر، ثم أتى في صلاة العصر وطلب من الإخوة، قال لهم اتركوا الإمام يصلي وتعالوا نعالج المشكلة في دار بالحوار. الشرطة، دار الشرطة. وأنا معكم أنا موافقكم. فعلا استجابوا الإخوة ومشاو. بعض من الإخوة قال لك يجوز تغيير المنكر باليد، وهو منع هذا الإمام أو ضربه أو ما شابه ذلك، واستدل بقول لم أقف عليه، قول النووي، قول ابن رجب، قول ابن دقيق العيد، قال لك يرون ذلك. قلت له ربما هذه تأويلات. سؤال الشيخ يتعلق، طيب وش صرى النتيجة؟ وش صرى؟ بقي الحالة، بقات الحالة هكذاك ماشية، ما كان والو ركود. كما يقولوا النار هذيك يعني طفوا النار بهدوء، والآن بقى الإمام في مكانه ولا نتيجة. بعد الإمضاءات حوالي 500 شخص اللي إمضوا، ولكن ما كانش نتيجة. نعم ما كانش نتيجة، لأن الإمام هذا عنده نفوذ، عنده نفوذ، حيث أنه كان سبق له أنه كان من جماعة الباتريوت مسلح، وعنده يعني كما يقول المجاهدين تاع الحي وما شابه ذلك كلهم مضوا معاه على بقائه وكذا. لا علينا، السؤال الشيخ يتكون يتمحور في النقطة الأولى، ما هو أو ما هي السبل الشرعية يعني لإخراج هذا الإمام من هذا المسجد، علما أنه يقوم بأمور يستحي ذكرها في هذا المجلس بالأدلة؟ يعني نفيد إخوة يعني السبل الشرعية اللي تخليهم تقيهم شر هذا الإمام أو تنحيته من منصبه. أولا جوابي الآن مثل جوابي في السابق لا يتغير، أما أجبتكم به في الأول هو عدم الدخول في مناوشات وتغيير هذا المنكر باليد، وإنما الإنسان ما دام ليس هناك من أقام عليه الحجة من أهل العلم وحكم عليه بأنه كافر من قاض مسلم، إما لعدم وجود هذا القاضي المسلم الذي يحكم بهذا الأمر، أو عدم وجود أهل العلم المعتبرين الذين ناقشوا هذا الإنسان أو تكلموا معه وحكموا عليه بالكفر أولا ثم حكموا بما يترتب على كفره، فيبقى الأمر أن الإنسان لا يصلي خلفه لفسقه، أقل شيء لفسقه، ويصلي خلف غيره في مسجد آخر لكن بدون فتنة ولا مشقة، فإن لم يجد فلا يدع الجماعة يصلي خلفه، لأن الأصل أن هذا مسلم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. طيب أما تغيير المنكر بالطريقة التي تؤدي إلى بلبلة وفتنة فهذا أنتم تشاهدون الآن ثمرات. عندي الآن اقتراح آخر أطلب من إخواني أن ينتبهوا إليه جيدا، وهذا الاقتراح أذكره بقصة. جاءني شابان يريدان الحج، جاءني شابان يريدان الحج وقال لي نريد أن نذهب إلى الحج وما عندنا تأشيرة، فهل تعرف أحدا نتصل به لكي السفارة تعطينا التأشيرة؟ قلت نعم أعرف إن شاء الله. قال طيب إذا أرسلنا إليه. قلت لهم لكن هذا تكلمونه في الليل قبل الفجر. قال طيب من هو؟ قال قلت لهم تقومون قبل الفجر تتوضؤون وتكلمونه، أي الله سبحانه وتعالى، تدعونه. فهل الآن إخواننا هؤلاء الذين يريدون التغيير وطرقوا كل الأبواب وما وصلوا، النقص هنا الدعاء، اكثر من الدعاء في السحر يوم الجمعة قبل المغرب، يوم الأربعاء بعد الظهر كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله يوم الاثنين فتأخرت الإجابة، ثم دعا يوم الثلاثاء فتأخرت الإجابة، ثم دعا الله تعالى يوم الأربعاء بعد الظهر فاستجاب الله له. المهم يختارون الأوقات والأحوال التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء، فأكثروا الدعاء، أكثروا الدعاء. وأما ما ذكره ابن رجب الحنبلي وغيره في شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا ما بعث الله من نبي وإلا جعل له خلفاء ثم تحدث من بعد ذلك خلوف يفعلون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الجملة جملة فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن أنكرها الإمام أحمد، قال هذه الجملة منكرة لأنها تخالف الأحاديث التي تأمر بالصبر على جور الولاة. لكن هناك علماء آخرون قالوا لا، هذه الجملة صحيحة لكنها معناها في تغيير منكر الحكام والولاة باليد بما لا يحدث فتنة ولا بلبلة ولا إضعاف للمسلمين، وهذا القول هو القول الصحيح. إذن أنصح إخواني خاصة في عصرنا هذا وفي كثير من الأماكن التغيير باليد لا يفيد كثيرا، قد يفيد في بعض الأحيان لكن في الغالب لا يفيد في كثير من الأحيان وفي كثير من الأماكن، فأنصح باتباع الخطوات الهادئة مع الدعاء والتضرع إلى الله تعالى مع استعمال الحكمة ومع استعمال الحل الذي ذكره أهل السنة والجماعة خاصة المحققون منهم ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله في التفصيل الذي ذكرته في الصلاة خلف المبتدع والمنحرف والفاسق، والله أعلم. نعم. حتى وإن رأوا هذا الإمام الشيخ، حتى وإن رأوه بأم أعينهم في إحدى الأضرحة وهم يذبحون، حتى وإن رأوه هذا كفر، لكن قد يقول لك أنا لا أذبح لهذا القبر، أنا أذبح لله، ولكن في هذا المكان المقدس عندهم والمبارك وكذا، تأويلات. نحن نقول هذا كفر، لكن هو قد يكون وقع في الكفر. على كل حال هذه المسألة أرجو ألا تثار مرة ثانية، وأعلم أن بعض الإخوة قد لا يعجبهم هذا الكلام، حتى بعض أخواننا الدعاة، لكن هذا إن شاء الله علينا أن لا نزيد من الخلاف. من اقتنع أنه لا يصلي خلف هذا الإنسان، خلاص أنت يا أخي لا تصلي ولا تحدث بلبلة وفتنة، وأكثر من الدعاء وحسن الأوضاع. حتى إخواننا الدعاة الذين قد يخالفون ما قلته عليهم أن لا يجرحوا ويتكلموا في أخيهم كما يبلغني عن بعضهم سامحهم الله. هذه من الأمور التي على الإنسان أن يتأنى فيها. ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن مسألة العذر بالجهل هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة، فعلى كل طرف أن لا يجرح الطرف الثاني. فبعض الناس تحملهم الحماسة وينسوا فيقعوا في أشياء قد يندمون عليها يوم القيامة في جرح إخوانهم الذين هم في الأصول وفي المنهج على منهج واحد. نسأل الله تعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة وأن يجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم. نعم. نعم. نعم. حكم الإنسان إذا عمل عملية جراحية وعملوا له البنج ولم يفق إلا بعد خروج وقت الصلاة أو عدة صلوات، هل يصلي؟ قولان للعلماء، الراجح أنه لا يصلي لأنه مثل المغمى عليه. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أغمي عليه في يوم من الأيام، فلما أفاق وجد وقت الصلاة قد فاته لم يصلي ولم يقضي لأن القلم كان مرفوعا عنه. لكن هناك من العلماء قالوا لا، هذا ليس مثل المجنون، هذا مثل النائم، عليه أن يقضي الصلاة. على كل حال مسألة اجتهد فيها العلماء واختلفوا، ولكن الذي يبدو راجحا والله أعلم أنه ليس عليه قضاء لأنه يشبه المجنون، لأن الحديث جاء في النائم والناسي، والله أعلم. نعم. نعم، هذه مسألة كذلك مهمة، وهي أن المسائل المعلومة من الدين بالضرورة هذه لا يعذر فيها الإنسان، والمعلومة من الدين بالضرورة وغير المعلومة إلى آخره. نعم، نقول من ناحية النظرية نعم، لكن من ناحية العملية حتى هناك مسائل معلومة من الدين بالضرورة قد تكون في وقت ما أو في مكان ما أو عند شخص ما مجهولة، خاصة إذا كان هناك علماء السوء الذين يزينون للناس أنكم على خير وأنكم لستم مخطئين. فهذه المسائل من سواء حتى المسائل المعلومة من الدين بالضرورة قد تكون عندك أنت معلومة من الدين بالضرورة، ولكن عند الناس أو عند كثير من الناس بسبب كثرة الجهل وبسبب وجود علماء السوء وأئمة الضلال فليست من المعلوم من الدين بالضرورة عندهم. فهذه مسائل دقيقة، أرجو من إخواني الشباب خاصة أن لا يدخلوا فيها وأن يتريثوا وأن يتعلموا هذه الأمور ليحذروهم ويحذروا الناس، يعلموا يحذرهم ويحذر الناس. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب العذر إليه من الله. هذا الحديث يرشد الإنسان إلى التماس العذر لإخوانه المسلمين خاصة في أوقات الجهل. مش معنى الآن جيتوا عند الشيخ في جلسة وافتلكم بما يرى هو من العلم أنه لازم تأخذوا هذه المسألة وتطبقوها هكذا بدون نظر في العواقب، بدون النظر في المآلات، بدون النظر في الظروف التي تحيط بالمسلمين في تلك المنطقة أو مع ذلك الشخص، لابد من انتباه. ومن أحسن من رأيت يضبط هذه الأمور الأئمة الثلاثة في هذا العصر، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله تعالى. أنصح إخواني أن يجعلوا كلام هؤلاء الثلاثة ميزانا يزينون به كلام المشايخ الآخرين المعظمين عندهم، سواء في مسائل العقيدة مسائل الحكم على الناس، مسائل الجرح والتعديل. زنوا كلام العلماء الصغار والعلماء الذين هم دون هؤلاء الثلاثة في العلم، زنوا كلامهم ومنهجهم بمنهج هؤلاء. أنا بحمد الله ولا أزكي نفسي، يعني أدعي أني أسير على منهج هؤلاء، ولذلك اختلفت مع كثير من الدعاة من إخواننا خاصة في العاصمة بسبب هذا. هم مالوا أو مالوا في بعض المسائل في كيفية الحكم على الأشياء، مالوا إلى أقوال تخالف في بعض المسائل منهج هؤلاء، ولذلك وقع الخلاف. على كل حال أنا أنصح إخواني أن يتريثوا وأن لا يستعجلوا، وأن يكرهوا المنكر وأن يكرهوا الكفر ويكرهوا المعصية، ولكن عليهم أن يتعاملوا كما كان يتعامل هؤلاء الثلاثة، وعهدهم قريب والحمد لله، والمسائل لم تتغير كثيرا عن ذي قبل، والله أعلم. والناس في المسجد جائز، إذا كان المكان لا يتسع لإخراج الجنازة إلى خارج المسجد فلا مانع أن يبقى الناس في المسجد والإمام يخرج إلى الخارج خارج المسجد ويصلي عليها خارج المسجد أو في المقصورة، كل ذلك جائز. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها صلت على الجنازة في بيتها والجنازة داخل المسجد، والجنازة طبعا بيت عائشة لم يكن داخل المسجد وإنما أدخل فيما بعد في الدولة الأموية سامح الله من فعل ذلك، فصلت وهي على الجنازة وهي داخل بيتها والجنازة في المسجد، فأنكر الناس ذلك وقالت لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء داخل المسجد. لكن السنة أن صلاة الجنازة تكون في المصلى لا في المسجد ولا في المقبرة، لكن يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد أحيانا، وهذه الأحيان تكون مثلا لظرف لعدم استطاعة الناس الخروج خارج المسجد للضيق أو لعدم وجود مكان قريب من المقبرة للصلاة على الجنازة. نعم إيه؟ معليش، المؤذن يبلغ عن الإمام إذا كان لا يوجد مكبر الصوت أو فيجوز أن يبلغ المؤذن إذا كان ذهب صوت الإمام أو لم يسمع، حتى في الصلوات الخمس لا يبلغ المؤذن إلا إذا صار صوت الإمام لا يسمع فيبلغ خلفه، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس في المسجد وكان مريضا، فكان أبو بكر يسمع الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكملة للسؤال الأخ، حتى ولو كان الإمام هو يقول خارج المسجد، حتى ولو كان الإمام ليس أمام المقصورة بل على جنب، الإمام على جنب والمصلين على جنب، معليش خارج المسجد والمصلين ما فيش مشكل، ما فيش مشكل. نعم كاين بعض، احنا في العيد شيخ عندنا شي تعطيل في الاول كاين بعض الوسائط يعني يقضي الامور وهي يعني هذه حقوق مثلا كجوب السفر او يعني عقود منزل يعني اشخاص معينين هكذا هي فيها تعطيل شيخ، لكن الانسان بعض الاحيان يطلبوا منه مال يعني لقضاء هذه الحوائج، هل تكون هذه رشوة؟ نعم هي رشوة، لأن هذاك الإنسان هو يشتغل عند الدولة وهو عامل عند الدولة وعنده راتب، فلا يجوز له أن يطلب المال من الناس فهو سحت. أما هل يجوز للإنسان أن يدفعه؟ لا يدفع، المسلم لا يدفع المال لأنه يفسد هذا الموظف. ماذا يفعل قبل أن يدفع؟ عليه أن يتصل بالمسؤولين عن هذا الموظف الذي يطلب المال حتى يعاقب. سكوتنا هو الذي طبعا سكوتنا لما نقول سكوتنا يعني السكوت وعدم تبليغ، ليس معنى التكسير والضرب والشتم، لا، وإنما لابد من التبليغ، أو إذا لم يجد لم يستطع فاتخذ واسطة يأتيك بأوراقك بدون أن تدفع المال. فإذا غلقت الأبواب وكانت الظروف قاهرة وكان الإنسان في حاجة شديدة جدا إلى هذه الأوراق، بحيث لو لم يستخرجها لوقع في مشقة شديدة أو ضرر، ففي هذه الحالة حلال عليه الدفع، حرام على الآخذ. لكن لا يتساهل الإنسان، بعض الناس ماذا يفعل؟ يأخذ البطاقة ويجعل فيها ورقة من المال ويعطيها مباشرة للموظف، هذا ما يجوز يا أخي، أنت تفسده. بل عليك أن تتخذ الخطوات حتى نستأصل هذا الفساد، لكن دائما بما لا يحدث فتنة ولا بلبلة. يعني تسمى رشوة. طبعا رشوة هي. نعم. تخلص من الأموال الربوية تكوينها في المرافق العامة. نعم، ذكر العلماء أن الأموال الربوية خاصة هي التي تجعل في المرافق العامة، أما الأموال التي أخذت بطرق حرام أخرى فلا مانع من التصدق بها على الفقراء والمساكين، ليس من باب الأجر ولكن من باب التخلص منها. لماذا؟ لأن الأموال الربوية أموال عامة، أموال العموم، فتجعل في المرافق العامة. نعم. شيخ، رجل صام أفطر رمضان متعمدا، مر رمضان واحد بعدها صام سنوات، الآن هذا الرجل توفي، يعني وليه أو وريثه يسأل، يعني حكم هذا رمضان لما صام يعني شهرا كاملا، أكل وشرب، كان مسافر في بلاد أفطار متعمدا. لا، هو ما دام مسافر قد يكون متأولا، مقيم في فرنسا قد يكون متأولا، على كل حال إن تصدقوا عنه فلا مانع إن شاء الله، لكن أن يصوم عنه لا، إن تصدقوا عنه واستغفروا له إن شاء الله فيها خير، وأمره إلى الله يوم القيامة. يفدون يعني إن أرادوا أن يفدون عنه، لماذا؟ لأنه فيه شبهة التأويل، أنه قد يكون هناك مفطر لأنه كان يحسب نفسه أنه مسافر، كما يفعل بعض الشباب اليوم الذين يأخذون ببعض الفتاوى أنهم يذهبون مثلا للدراسة في الجامعة في غير بلدتهم، فيعتبرون أنفسهم مسافرين لمدة 4 سنوات. كاين هذا الفتوى هذه، هذا خطأ، هذا خطأ. يعني بعض مثلا إنسان من زيرالدا يذهب إلى الجامعة الإسلامية في قسنطينة، هذا مسافر، لكنه سيبقى 4 سنوات يدرس لكي يحصل على الشهادة اللي يسموها الليسانس، يعتبر نفسه مسافرا، بعض الناس يفتون بهذا، هذا خطأ. فقد يكون هذا الذي كان في فرنسا كان يعتبر نفسه مسافرا فأفطر. على كل حال من هذا الباب نقول إن تصدقوا عنه وأفدوا عنه فهو خير، أما أمره الحقيقي فإلى الله يوم القيامة، أما أن يصوم عنه فلا. نعم، نعم، حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا حمله ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة، حملوه على النذر، حملوه على النذر، من مات وعليه النذر ولم يصم صام عنه وليه، أما إن صام وعليه صيام رمضان فيفدون عنه، يفدون عنه، ولا مخالف لهما من الصحابة، فهو إجماع سكوتي. نعم. الأكل متعمدا في رمضان يبطل الصيام، لكن هل عليه كفارة؟ جمهور العلماء يذهبون إلى أنه عليه الكفارة مثل كفارة الجماع، وهناك من العلماء من يقول لا، عليه التوبة والاستغفار والقضاء، قضاء ذلك اليوم. على كل حال لو قيل بالكفارة لما بعد الكلام عن الصواب، والله أعلم. شيخ، تتم السؤال مقدار الفدية. الفدية هو إطعام، إطعام طعام مسكين، يعني طعام وسط، طعام وسط، طعام وسط، يعني صحن ونص خبزة ولا يعني طعام وسط. وهناك من قال يعني تعطيه مثلا سميد ولا طعام كسكسي، نص رطل تاع كسكسي ولا طعام يكفي. نعم يجوز إنسان أن يسافر إلى بلاد الكفار لكي يدعو الناس إلى الله، لكن لا يقيم هناك، يذهب ويرجع، ولا بد أن يكون عنده علم ويذهب في جماعة أو يذهب إلى جماعة هناك ويعيش معهم مدة سفره، ولا نقول مدة إقامته، مدة سفره ثم يرجع. لا، ما يجوز إنسان يقيم في بلاد الكفار، لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار إلا للضرورة أو الحاجة القصوى مع وجود الدين والدين وماذا والأخلاق، يكون عنده دين وأخلاق وأن يكون متزوجا وشروط. نعم فضل سؤال، يعني الأخ منك مليش كيف الأخ منك مليش تطرحه انت. نعم. ايه تفضل. هو شيخ عنده معاملة ايه هو المال تاع الأصلي كمله شيخ قتلك النسبة تاع الزيادة الربا. نعم ايه هو حب يكتب يعني مش يخلص مش حب على النصيب هذاك اللي بقات عنده. ما فهمتش حب واش يدير؟ هو الثمن الأصلي ايه تاع كمله خلاص يعني جبد دراهمه. لا لا من خلاص هو خلص هو خذا أموال من عند لونساج. إيه. خذا أموال. إيه. اشترى بها يعني. آلات. آلات. نعم. ما طور آلات. اشترى بها شراء آلات طور آلات. مثلا القيمة على الآلات حوالي 100 مليون. طيب. ولما باش يدفع 120 مليون. هو يقول هل يدفع 100 مليون ويكتفي؟ يخرج عليهم طريق. إيه نعم. هو. بس ما يدفعش أموال ربوية. هو أعطوا له أموال ولا شروا له آلات؟ طولوا لا يعلم ما طولوا صك ايه تبدل دراهم وشرى الالات. ايه بهذاك الصك هذاك خلص به يعني هما 100 مليون مثلا بصح كي يرد لهم 120. نعم اذا استطاع بدون حرج عليه ولا يعني ضرر عليه ان لا يرد اليهم ذلك المال لا مانع. اما اذا كان ما يرد لهمش المال يدخلونه السجن ويبهدلوه ولا فيرد لهم ويستغفر الله تعالى ولا يعود مثل ذلك. نعم الشيخ الأموال الربوية لتصرف في المصارف العامة لا. طبعا الأموال الربوية تجعل في المرافق العامة التي لا تؤكل ولا تشرب ولا تلبس، تجعل في الطرق، تجعل في مجاري المياه، في الكهرباء، هذا هو. نعم يعني هذه أموال خبيثة. وهناك من يرى لا يدخلها المدرسة شيخ. أي مدرسة؟ المدارس تدخلش فيها شيخ؟ لا لا تدخل في المرافق العامة المدارس تدخل، المساجد لا. الشيخ الألباني رحمه الله قالوا له المساجد قال إن كان ولا بد تجعل في مراحيض المسجد لأنها أموال خبيثة. نعم شيخ بالنسبة للسؤال المتعلق بالرشوة كيف يكون الواسط خارج هذه الإدارة عنده نفوذ يقول لك أنا نقدر نكمل لك المعاملة بشرط أنك تعطي لي كذا. هذا يجوز، هذا فيه ما يسمى بمكتب الخدمات، هذا مش موجود عندنا في الجزائر، بعض الناس بدأوا يديروه بسبب ماذا؟ بسبب ما زال هذه الثقافة ما دخلت الناس. مكتب الخدمات هذا مفيد جدا. الآن لما تذهب إلى البلدية عندنا في بلادنا أو تذهب إلى بلدية حيث يستخرج الناس شهادة الميلاد، شهادة الإقامة، السفارة، تذهب إلى السفارة، بعض السفارات تجد الزحمة والناس طوابير من الليل وهم ينتظرون، بعضهم من الفجر. هذه المظاهر لو كان عندنا مكتب خدمات لذهبت. كيف مكتب الخدمات؟ مكتب معتمد لدى الدولة، عنده بطاقة وترخيص، ماذا يفعل؟ تذهب إليه أنت يا أخي أنا أريد أن أستخرج تأشيرة من السفارة الفلانية، يقولك هات الجواز، جواز سفر، تدفع له المال، ثم يأتيه آخر وآخر وآخر في شنطة، يجمع الجوازات ويدخل إلى السفارة مباشرة ويجيب لك وأنت معزز مكرم جالس في بيتك أو في عملك، وكذلك شهادة الميلاد، وكذلك تجديد الجواز إلى آخره، حتى دفع فاتورات الكهرباء. لماذا تجد عندنا في بلادنا الزحمة الشديدة؟ تقول الناس هذو ما يخدموش ولا واش، هما هاربين من العمل تاعهم باش يروح يخلص الكهرباء. واضحة؟ هذه موجودة مثلا في السعودية، موجودة في سوريا، مكتب خدمات، مكتب خدمات. فإذا كان هذا الإنسان الذي تقول له خلص لي المعاملة، تعطيه أنا لابد تعطيه مال، لأنه هذا مقابل ماذا؟ عمل وجهد. أما إذا كان هذا الإنسان لا يعمل هذا العمل وإنما بواسطة وجهه، يعرف الوزير ولا المدير، فهذا لا يجوز له أن يطلب لك هدية إذا شفع لك شفاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شفع لأخيه شفاعة ثم أخذ منه أو أخذ عليه هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ما يجوزلوش. لكن إذا قالك والو لابد تعطيني وإلا لا أتيك بهذا، فيجوز لك أن تدفع له فيكون الإثم عليه ولا حرج عليك، كما ذكر ذلك الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث. نعم. يعني شيخ لو كانت الشفاعة من عنده، العرض يكون من عنده؟ لا لا، ما يكون الشفاعة يعني جابها لك بوجهه، بمعرفته وجاهه عند المسؤول، ما جابها لكش بعمله. فهمت الفرق؟ هذه شيخ. نعم. هذا بالنسبة إليه ما يأخذش الهدية، لكن بالنسبة إليه كذا غلق لك الأبواب تعطيه والإثم عليه. واضحة؟ نعم. شيخ صيدلي يأتون هو مروجين الأدوية، أقراص مهندسة، أي هو يقول هم يعرف، هم يقول ما كاش، هل كاذب؟ نعم، يستعمل المعارض. يعني صيدلي يأتيه إنسان يظهر عليه ملامح أنه يريد أن يستعمل تلك الحبوب في الحرام، أو مثلا تأتيه امرأة تطلب منه حبوب منع الحمل وهو يعرفها أنها يعني فاسدة، فيقول لها ما عندي، ينوي به ما عندي يعني الدواء الذي ما عنده، كما قال أبو الدرداء رحمه الله: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، و يقول كلاما يقصد شيئا وهي تفهم أو وهو يفهم شيئا، هذا أولى من الدخول في الكذب. كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه السير عن بعض العلماء، سير أعلام النبلاء، أن أحد الصالحين من العلماء استدعاه أو دعاه الخليفة في وقته لكي يجعله قاضيا. تعرفون أن كثير من السلف الصالح كانوا يفرون من تولي القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني القضاء خطير. فلما جاء قال له: يا شيخ، أنت رجل صالح وعالم، أريد أن أوليك القضاء أو أريد أن أوليك عملا من الأعمال. فقال: أصلح الله الأمير، كيف توليني شيئا وأنا لم أرى بهذه منذ كذا وكذا، وأشار بأصبعه إلى عينه. قال: إذن ما دام هكذا انصرف. فلما خرج قال له أصحابه: أنا أعرفك، أنت تبصر جيدا. قال: أنا ما كذبت. قال: قلت أنا لم أرى بهذه يعني بأصبعي، صبعي ما تشوفش، صبعي تشوف أنا. قال: أنا عربي. قالوا: صدقت، وخرجت من المشكل. هذا هو. نعم. هل قصة شفتها الإمام مالك الذي كان في مجلس ودخل رجلا، رجلون مطارد من طرف الخليفة أو الأمير في ذلك الوقت يريدون قتله، فاختفى عند الإمام مالك. فلما دخل جنود الملك قال الإمام، بحثوا عنه فقالوا هل رأيت فلان؟ قال إنه ليس هنا. نعم، كان جالسا، قال إنه ليس هنا. قد تكون صحيحة هذه، وهذه من المعارض. على كل حال هنا تنبيه جيد سمعته من بعض المشايخ. القصص التي تأتي عن السلف الصالح، متى نشترط السند والصحة؟ لابد من اشتراط السند والصحة إذا كان فيها حكم جديد، هذا لابد من اشتراط الصحة. أما إذا كان لا تخالف الإسلام ولا تزيد في الإسلام أو في القرآن أو في السنة، وإنما تشرح شرحا لا يخالف الإسلام، أو مثلا ترغب أو تبين سيرة الملوك أو سيرة بعض الصالحين، فاشترط الصحة. أما الأحاديث فلا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذاك الكلام فيه كلام حسن لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا مثل ما يقول الناس علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، هذا كلام حسن ولا لا؟ لكن هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قاله؟ عمر بن الخطاب. يقول لك وش فيها كلام طيب؟ لا، ما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، يعني من قال عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولم يقله فقد زاد في ماذا؟ في الإسلام. مثلا يأتي عالم ويقول كان الأمير الفلاني والخليفة الفلاني يطعم في رمضان الفقراء 1000 فقير كل يعني كل يوم يفطرهم، ما نقول لازم سند، هذه خلاص ممكن إن شاء الله يعني ما شيء يرغب في الخير ما نعمل. فمثل هذه ما يشترط تكون صحيحة، هذه إن شاء الله داخلة في المعارض، وحتى لو كذب فلا يعتبر كذب، لهذا من باب الإصلاح، يعني أراد إنسان ظالم أن يقتل إنسانا أو يعتدي عليه فكذبت فلست بكاذب، لأن هذا من باب ماذا؟ الإصلاح، والإصلاح يجوز فيه الكذب. نعم. عمل جماعي مثل ماذا؟ تنظيف المسجد والعمل في المسجد. العمل في المسجد، نعم، إذا تعارض العمل الجماعي مع حلقة تنظر إذا كان ذهابك إلى الحلقة لا يؤثر، هناك من يقوم مقامك فتذهب إلى الحلقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في فضل العلم خير من فضل العبادة، الفضل يعني الزيادة هنا، الفضلة، فضل العلم خير من فضل العباد. لكن إذا كان هذا المسجد إن لم تبقى أنت فيه سيحدث ضرر على المسلمين، فأنت تبقى في المسجد وتطلب من أخيك أن يأتيك بالأخبار في عن الحلقة أو بالشريط، كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يتناوب هو وجار له أنصاري على النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء أحدهما في المساء جاءه بالأخبار وبما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم وبما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث. نكتفي بهذا. نعم. شيخ العمل في البنوك مثل سائق جارديني حول أمن. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لا يجوز العمل في البنك ولو حارس، يعني هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم، البنوك الربوية. تفضل. طبعا أحسنت، المعاريض كما يقول العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله يستعملها الإنسان للضرورة أو للحاجة القصوى، أما يصير الإنسان كلامه دائم كله معاريض يدخل في الكذب. نعم، نكتفي بهذا. الكذب على الزوجة في المحبة. لا الشيخ في تفسير الحديث تشرح تقول الصحابية لم أره أو لم أسمعه يرخصه في شيء من الكذب إلا في الحرب أو في الإصلاح أو في حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها. في ماذا؟ في يقول العلماء في هذه المسألة في المحبة. أما أن يعيدها بشيء ويكذب فلا، وإنما في المحبة. نعم شيخ، حكم التصوير بالهاتف؟ تصوير بالهاتف، التصوير عموما لا يصور الإنسان للذكريات، خاصة الصور التي تبقى لا يصور للذكريات ذوات الأرواح. أما التصوير للحاجة كي يتعلم الإنسان أو لكي يصور درسا لشيخ أو خطبة، فقد أجازه علماء في هذا العصر من باب المصلحة ومن باب التعليم. هناك من يفرق بين التصوير باليد والتصوير بالكاميرا. كثير من العلماء المعاصرين في هذا العصر يذهبون إلى أن التصوير بالكاميرا لا يدخل في التصوير الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهم قصروا النهي على التصوير باليد أو تصوير التماثيل. لكن هذا القول ضعيف، القول هذا ضعيف، فيبقى التصوير حراما، تصوير ذوات الأرواح حراما، ولا يستعمله الإنسان إلا للضرورة أو الحاجة. نعم نعم. الفدية تاعها تقدرش تصوم، الفدية تاعها كل يوم تفطروا مسكين، هذا معروف. انا نقولوا ما قطعناش الحكومة، لا تصدق يا اخي، في يوم في رمضان شوف كاش واحد مسكين، ماشي مسكين معناتها طايح في الارض ما عنده والو. شوف جارك عنده دراري بزاف ماهوش لاحق، كل يوم بعث له مثلا هو ولاده، هو وزوجته وخمسة أولاده، شحال هادو؟ سبعة. هراك نحيت سبعة، سبع أيام، غد وزيد أعطي له سبعة، ولا أعطي لجارك واحد آخر، حتى تنحي 30 يوم ولا 29 يوم. هذا ما كان إذا ما قدرتش. كاين بعض المطاعم، إنسان ثقة، صاحب مطعم ثقة، تقول له شحال طعام، يقول لك 10,000 6,000، هتفضل هام 300,000 وكل لي 30 مسكين، وهو ما يجيوها المساكين وخلاص والحمد لله. وش بيها؟ الضمان الاجتماعي اللي هو للأدوية والشيخوخة والتقاعد، هذه يجوز الإنسان أن يدخل فيها ويسجل اسمه فيها ويعوض الأدوية، وإذا عمل مثلا عملية جراحية أو عالج بمبالغ كبيرة أو جاب أدوية بمبالغ كبيرة لا يدفع المبالغ، الضمان الاجتماعي هو الذي يدفع. هذه كلها جائزة، وهذا هو القول الراجح لكثير من علماء هذا العصر، لأن هذا الصندوق هو صندوق تعاوني وليس صندوقا تجاريا. ما معناه؟ الصندوق التجاري هو مثل التأمين على السيارات والتأمين على الحياة عندهم والتأمين ضد الزلازل والتأمين ضد السرقة والتأمين ضد الحرق والتأمين ضد الفيضانات، هذه لا تجوز، لا يجوز إنسان يدخلها إلا إذا كان مجبرا، مثل تاع السيارات، حاجة مش مجبر عليها لا تدخل، لأن هذا صندوق تجاري مقصود به تاجر. والدليل على ذلك أنه إذا ما حدث لك شيء ما يردوا لك المال. أما الصندوق تاع الضمان الاجتماعي فهو صندوق تعاوني، أولا الدولة تساهم بقسط من مالها، وثانيا هذا المبالغ الموجودة هناك تدور دائما على المحتاجين، ما يدوها الموظفون. فهمت الآن واش قلت لك؟ على بالي يعني، فهمت كلامي فهمت ولا كنت تفكر كيف جاء؟ صح، تأمين تاع ضمان اجتماعي يجوز الدخول فيه، لأن ينحو لك دراهم، إيه ينحو لك المال، ولكن الدولة راهي تساهم. أنت مثلا ينحو لك 300,000 في الشهر، والإنسان هذا مرض واحتاج دواء تاع زوج مناين. منين زوج مناين؟ هذا من الصندوق التعاوني الذي يؤخذ من هنا وهناك من طرف المشتركين ومن طرف الدولة. يعني هذا المجمع الفقهي، المجمع الفقهي المعاصر أجازه، والشيخ بن باز أجازه، وكثير من علماء المعاصرين أجازوه، بعضهم لم يجيزوه لعلهم نظروا إليه على أنه مثل التأمين التجاري. لا، هناك فرق كبير، وقد أوضحت هذه المسألة بالتفصيل في كتابي أحكام البيع مع ذكر أقوال العلماء والفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، فمن أراد التفصيل فليرجع إليه. نعم. وش بيه؟ نعم، بالنسبة للمال اللي يعطى لورثة الميت بعد موت هذا الرجل أو المرأة المؤمن في الضمان الاجتماعي، هنا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إن كان هذا المال من المال اللي كان ينحوله فهذا ميراث، هذا ميراث يقسم على الميراث. أما إذا كان المال اللي تعطيه الدولة من عندها من خزينتها فيأخذه من عين له، كما الآن أحيانا يقولوا هذه يسموها الدمية، هذا تعطى للمرأة وبنات، يأخذوا غير المرأة والبنات فقط. نعم. لما يتوفى يعني عنده حق ضاع له المال، ما يتوفى بقيمة لا مش قيمة يا أخي، هذا صندوق تعاوني، وبعدين هو راضي. بزاف ناس يقولك أنا مانيش راضي. راضي خاصة كي يشوف الأدوية وغلاء الأدوية وغلاء العلاج يقولك مليح، فهمتني؟ فهذا موش من القمار، وحتى لو فيه نوع من الغرر فهو غرر يسير، والشريعة الإسلامية تجيز كثير من المعاملات ولو فيها غرر يسير. على كل حال نرجع للتفصيل، تجد التفصيل هناك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي ومحمد يلا.